بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 200 من دروس جامع المسائل. ومسألة اليوم: هل يقتل من سب الله أو رسوله أو دينه؟ وهل يستتاب؟ وهل تقبل توبته؟ والجواب: وهذه مسألة مهمة، أن من سب الله أو سب رسوله أو رسوله أو دينه فإنه قد اتفق أهل العلم على أنه يقتل، على أنه يقتل، يقتل ردة، يقتل ردة، لأنه قد ارتد كما ذكرنا أنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى، فجزاؤه القتل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن من فارق دينه وبدل دينه قال فاقتلوه، قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ولكن هل يستتاب هذا الذي سب الله أو سب الرسول أو سب القرآن؟ هل يستتاب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بمعنى: هل نعرض عليه التوبة ونطلب منه التوبة من هذا الذنب؟ وإذا تاب هل تقبل منه هذه التوبة أم لا؟ فهنا هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم بكلام كثير، نقرأ لكم خلاصة هذا الكلام من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد، المجلد 3 صفحة 31. قال رحمه الله: ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في من سب الله أو رسوله أو كتابه هل تقبل توبته، بمعنى هل يستتاب؟ نعم يستتاب، فإن تاب هل نقبل منه هذه التوبة؟ إذا أظهر التوبة وقال: أنا تبت إلى الله من هذا الفعل. قال: هل تقبل توبته؟ اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أنها لا تقبل، وهو المشهور عند الحنابلة، بل يقتل كافرا ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين، ولو قال إنه تاب أو إنه أخطأ، لأنهم يقولون إن هذه الردة أمرها عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة. فبعض أهل العلم يقول بهذا، يقول أن توبته لا تقبل، وأنه يقام عليه الحد، يعني يقتل ردة، يقتل كافرا وليس حدا، يقتل كافرا ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وقال بعض أهل العلم أن يعني إن هذه التوبة تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله، وأقر على نفسه بالخطأ، ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم. بعض أهل العلم قالوا إذا تاب واعتذر وقال: أنا تبت إلى الله مما قلت، ووصف الله سبحانه بما يستحق من صفات التعظيم، وأقر على نفسه بالخطأ، قالوا تقبل توبته. لماذا؟ لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة، مثل قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد كان من الكفار من يسبون الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عندما أسلموا قبل الله توبتهم. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو القول الصحيح في أنها تقبل توبته، فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. قال الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإسلام يجب ما قبله، يهدم ما كان قبله، الإسلام يهدم ما كان قبله. فإذا أسلم هذا الرجل وعلمنا صدق توبته إلى الله وأقر على نفسه بالخطأ وصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم فإنها تقبل توبته، فإنها تقبل توبته، هذا هو الصحيح. ولكن مع قبول هذه التوبة، مع قبول هذه التوبة ننظر، فإن كان سب الله سبحانه وتعالى فإن هذا تقبل توبته ولا يقتل، تقبل توبته ولا يقتل. وإن كان سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تقبل توبته وتنفعه توبته عند الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن يقتل حتى لو تاب، يجب أن يقتل حتى لو تاب. قد يقول قائل: ولماذا يقتل إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقتل إذا سب الله؟ هل ذلك لأن حق الله دون حق الرسول؟ نقول: لا، بل حق الله سبحانه وتعالى أعظم من حق رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه بأنه يعفو عن حقه إذا تاب العبد إليه، فالله قد أخبرنا عن نفسه أنه من تاب، تاب العبد، إذا تاب العبد إليه فإن الله يغفر الذنوب جميعا. أما الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتعلق بهذا السب أمران، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله وما زال الكلام له، قال: يتعلق به أمران. الأمر الأول أمر شرعي بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الوجه تقبل توبته. فمن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وهذا الرجل تاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، من الباب الشرع أن هذا يعتبر مقبولا وتقبل توبته إذا تاب. ولكن هناك أمر آخر، وهو أمر شخصي لكونه من المرسلين، ومن هذا الوجه يجب أن يقتل هذا الرجل لحقه صلى الله عليه وسلم، ويقتل بعد توبته على أنه مسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وما علمنا هل عفى عنه أو لم يعف عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته نحن لا نعلم، لو كان حيا النبي عليه الصلاة والسلام هل سيعفو عنه أو ما سيعفو عنه. فهذا الحق هو المتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ما دام قد مات النبي عليه الصلاة والسلام وما نعلم هل سيعفو عنه أو ما سيعفو عنه، فقال أهل العلم: فيقتل بذلك، لكن لا يقتل ردة، يقتل حدا، بمعنى أنه يقتل وتوبته تنفعه أمام الله، ونصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه قد أظهر التوبة، قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فيقتل حدا، كما مثل ما يقتل الذي هو الزاني المحصن، يقتل وبعد ما يقتل نصلي عليه، يعني يرجم بالحجارة ثم يصلى عليه، وهكذا. فهذا هو القول الصحيح، أنه إن سب الله سبحانه وتعالى وتاب فتقبل توبته ولا يقتل، لأن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه سبحانه وتعالى. الله سبحانه قد أخبرنا في كتابه أنه يعفو عن حقه. وإن سب الرسول صلى الله عليه وسلم وتاب فإن توبته تقبل، ولكنه يقتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد مات، ولا نعلم هل سيسقط حقه أم لا يسقطه، يعني هل سيعفو عن هذا الذي تكلم فيه أو لا يعفو عنه، فيقتل هذا الشخص، ولكن لا يقتل ردة، إنما يقتل حدا، ونصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وهذا التقرير هو الذي قرره يعني شيخ الإسلام رحمه الله بالنسبة لسب الرسول صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي قرره شيخ الإسلام. والجمهور، جمهور أهل العلم، على أن على المسألة الأولى أنه إذا سب الله وتاب من سب الله فإنه تقبل توبته ولا يقتل، هذا هو قول جمهور أهل العلم. وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال بل يقتل على كل الأحوال، يقتل من سب الله ويقتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قول الجمهور هو الراجح أنه إذا نعيد هذه المسألة لأهميتها أنه إذا سب الله سبحانه وتعالى فإنه يكفر بذلك، فإذا استتيب وطلب منه التوبة ويجعل له يعني كما يقول أهل العلم 3 أيام، يستتاب 3 أيام من أجل أن يراجع نفسه، فإن لم يتب هذا يقتل ردة، يقتل على أنه مرتد ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فإن تاب وأظهر التوبة وقال أنا تبت إلى الله ووصف الله وعظم الله سبحانه وأقر على نفسه بالخطأ، فقول الجمهور أنه لا يقتل إذا كان سب الله لا يقتل، قالوا لأن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول له أولا يستتاب 3 أيام، فإن لم يتب فيقتل ردة ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فإن تاب وأظهر التوبة ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بما له من الصفات العظيمة وأقر على نفسه بالخطأ فهنا تقبل توبته، ولكنه يقتل لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي له حق متعلق بشخصه، ولا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم سيعفو عنها أم لا يعفو عنها لأنه قد مات، فهنا يقتل ولكن يقتل حدا ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وتوبته تلك تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل أليس الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عمن سبه؟ نقول بلى، ولكن ربما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يعفو عن أولئك للمصلحة أن يتألف الناس، يعني لأنه كان يترك المنافقين وزعماء المنافقين حتى لا يتحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. لكن الآن لا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم سيعفو عن هؤلاء، فلهذا يقول أهل العلم يقتل وتوبته تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الراجح في هذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يفقهنا في دينه وأن يتولانا برحمته، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.